بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة، والتي يقرر فيها الإمام البخاري معتقد أهل السنة في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فبوب قال: باب حسن إسلام المرء، وذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. ما مقصود البخاري؟ مقصود البخاري أن يبين أن الإسلام، أي أن المسلم الذي يأتي بشرائع الإسلام، أن الإسلام يتفاوت، ومنه ما هو أحسن ومنه ما هو حسن، ولذلك قال: إذا أسلم العبد. أسلم العبد متى يسلم؟ إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يقال هنا أسلم. متى يقال يحسن إسلامه؟ إذا أتى بشرائع الإسلام. فمقصود البخاري رحمه الله أن الإيمان يتفاوت، وأنه يزيد وينقص، وأنه منه ما هو حسن ومنه ما هو أحسن، أي الذي يأتي بشرائع الإسلام. فإذا أسلم فحسن إسلامه، فدل ذلك على أنه قد يسلم ولا يحسن إسلامه، وهذا هو مقصود البخاري بأن الإيمان يزيد وينقص. وقوله فحسن إسلامه: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص. فالسيئات قسمان: سيئات تتعلق بالعبد نفسه، لا تتعلق بظلمه لغيره. فالسيئات التي تتعلق بالعبد نفسه يكفرها الله جل وعلا عنه بفضله ورحمته. فإذا تعلقت السيئة بالمظالم، بظلمك لغيرك، فتوبتك إلى الله لا تسقط حق المظلوم عليك، حتى أن القصاص يوم القيامة من كمال عدل الله أنه يصل إلى البهائم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لتؤدن الحقوق حتى يقاد، حتى يؤخذ حق الشاة الجلحاء. الجلحاء التي ليس لها قرون، فإذا نطحت شاة لها قرون شاة لا قرون لها، ماذا يكون يوم القيامة؟ القصاص. قال أهل السنة في هذا أن القصاص يكون حتى بين البهائم، فما بالك بالإنسان المكلف العاقل إذا كان الله جل وعلا لا يترك حق بهيمة آذتها بهيمة واعتدت عليها، فما بالك بحقوق الآدميين؟ لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أولا، فائدة تتعلق بالإسناد. البخاري يقول حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى إمام ثقة من أئمة الحديث الثقات الأثبت، والطبري رحمه الله يروي عن محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى شيخ الشيخين البخاري ومسلم، والطبري في التفسير يوافق البخاري ومسلم في الرواية عن محمد بن المثنى. والفائدة أن هناك راو آخر يشتبه على بعض طلاب العلم وهو المثنى مجرد ليس محمد بن المثنى، فالطبري يقول حدثنا المثنى ويقول حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هذا هو شيخ البخاري ومسلم وشيخ الطبري، والمثنى مجردا هذا مجهول الحال لا يعرف. وإذا قال البخاري هشام أخبرني أبي عن عائشة، إذا جاءت هذه الصورة هشام عن أبيه عن عائشة، أو هشام حدثني أبي عن عائشة، أو هشام أخبرني أبي عن عائشة، هذا الإسناد، هذا الإسناد الثلاثي هشام عن أبيه عن عائشة هو هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة. ذكر الحديث وأن النبي دخل على امرأة تذكر من صلاتها. عائشة تصف هذه المرأة أنها تبالغ في العبادة وفي الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تبالغ وتشق على نفسها. قال مه مه زجر، أنكر المبالغة والغلو في العبادة. عليكم بما تطيقون، لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فالإنسان يصيبه الملل، فلذا ينبغي أن يأخذ نفسه بالرفق حتى لا يمل من طاعة ربه عز وجل. قال قالت عائشة وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هذا مقصود البخاري، هذا مقصود البخاري، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، أي أن أحب الدين إلى الله هو العمل الصالح، وإن قل بشرط أن يديم عليه صاحبه العمل. وقولها وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، فيه مقصود البخاري أن بعض الدين عند الله أحب من بعض، أن بعض الدين أحب إلى الله من بعض، وهذا هو مقصود البخاري بأن الله تبارك وتعالى يحب دين بعض الناس أكثر من بعض، وهذا لا يكون إلا بزيادة الإيمان وبنقصانه، وإلا ما وجه أن يحب الله دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن دين أبي بكر؟ والدين واحد، ولكن أريد بالدين ما يتدين العبد ربه به، عبادتك أنت، فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من عبادة من دونه، وهذا هو معنى زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. نعم، هنا يبين البخاري معتقد أهل السنة في زيادة الإيمان أن الآيات جاءت صريحة على ذلك، ومنه قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ثم قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأن المؤمن حين يخبر ربه عز وجل بأن عدة أهل النار، عدة الملائكة القائمين على النار كذا وكذا، فيسلم لأمر الله ويقبل عن الله، هذا القبول زيادة في الإيمان، إذ أنه قبل أمر الله. ثم قال البخاري أن الآية اليوم أكملت لكم دينكم تدل على تفاوت الإيمان، قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال، أي إذا ترك المسلم شيئا من شعب الإيمان فقد نقص إيمانه، قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فليس دين من أقام الصلاة وآت الزكاة كدين من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، وهذا مقصود الإمام البخاري بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من ترك شيئا من شعب الإيمان ينقص إيمانه ودينه بقدر ما ترك. كل الآيات والأحاديث التي مضت فيها ذكر الزيادة، هنا البخاري سيورد التصريح بالنقصان، قال حدثنا مسلم، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة عن أنس حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. نعم، كل ما مضى في هذا الكتاب، أعني كتاب الإيمان، كله فيه ذكر زيادة الإيمان. ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر النقص، وإنما كما قال الإمام أحمد حين سئل أينقص الإيمان؟ قال أليس يزيد؟ قلت بلى. قال فهل يزيد التام؟ فكما يزيد كذاك ينقص. مقصود الإمام أحمد حين سئل هل الإيمان ينقص؟ فقال للسائل هل يزيد؟ فقال السائل نعم يزيد. فقال الإمام أحمد هل يزيد التام؟ يعني لو أن الإيمان قبل الزيادة كان كاملا فهل يقبل الزيادة؟ الجواب لا. فلما قال زاد استدللنا على أنه قبل الزيادة كان ناقصا. ولذلك لو أن معك كوب من الماء تفسير قول الإمام أحمد وقلت له زدني وقد امتلأ الكوب فلا يصلح أن يقبل زيادة. ولكن متى تقول زدني؟ إذا كان الكوب ناقصا فقلت له زدني فزادك. إذن الإمام أحمد استدل على أن الإيمان ينقص إذ أخبرنا الله بأن الإيمان يزيد. قال أحمد فهل يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. انتقل البخاري هنا إلى الأحاديث المصرحة بالنقص. إذن ما الفرق بين هذا التبويب وبين التبويب الذي مضى؟ الجواب أن ما مضى من الآيات والأحاديث التي ساقها البخاري ليس فيها التصريح بالنقص، وإنما يفهم النقص من ذكر الزيادة. فانتقل البخاري إلى ذكر الأحاديث الصريحة في إثبات لفظ النقص. وقد قال بعض الناس إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهؤلاء قولهم باطل ويلتقي مع قول المرجئة في بعض الوجوه. أما أهل السنة يقولون يزيد وينقص. فذكر البخاري حديث أنس من طريق قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. هذه مرتبة. المرتبة التي أقل من كان وفي قلبه وزن برة. البر معلوم القمح، برة. ثم المرتبة اللي أقل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذر هو صغار النمل، جمعه ذرة ومفرده ذرة. إذن شعيرة، برة، ذرة. من كان في قلبه مثقال، قال شعيرة، وزن شعيرة، وزن برة، وزن ذرة. إذن معنى ذلك هذا تصريح بالنقص. إذن أقل الإيمان وإن بلغ ذرة فإنه يخرج صاحبه من النار. وفي هذا الحديث الرد على أهل البدع من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والحديث صريح الدلالة في أنه ينقص وتقدمت الزيادة. الثاني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فإذا تركت شيئا من شعب الإيمان المفروضة، إذا تركت شيئا مفروضا عليه، أو إذا فعلت شيئا محرما ولم تتب منه، فإن الخوارج يكفرونك كتكفيرهم ولاة الأمر إذا حكموا بغير ما أنزل الله، وكتكفيرهم بإطلاق، وكتكفيرهم لعموم المسلمين إذا وقع المسلم في الزنا أو الخمر. إذن هذا الحديث فيه رد على المرجئة ورد على الخوارج. المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والحديث يكذبهم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، شعيرة برة. إذن هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج، أخرجوا من النار. إذن معنى ذلك أن المسلم دخل النار بذنبه، إذ لو كان قد تاب من الذنب لما استحق دخول النار. فلما دخل النار علمنا أن دخوله النار على ذنب فعله لم يتب منه. الخوارج يقولون من دخل النار فهو كافر لا يخرج منها، والمعتزلة يقولون من دخل النار فهو منزلة بين المنزلتين، لا يقولون مسلم ولا يقولون كافر، ويوافقون الخوارج على أنه مخلد في النار، ولكن المعتزلة لا يطلقون عليه اسم الكفر. إذن هذه ثلاث فرق كلها أهل ضلال: المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا ينقص، والحديث يكذبهم بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلبك إلا ذرة، والخوارج يقولون من دخل النار فهو كافر لا يخرج، والحديث يكذبهم بأنه مسلم وقد خرج بإيمانه الضعيف، والمعتزلة يقولون منزل بين المنزلتين ولا يخرج من النار. وقوله ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، في قلبه، فيه حجة لأهل السنة أن التصديق في القلب نفسه يتفاوت، وبعض أهل السنة كما يقول ابن تيمية قالوا التصديق لا يتفاوت، أي جزم القلب لا يتفاوت. والذي عليه جماهير أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وكذلك التصديق. ومن أبين الحجج قول الله عن إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراد أن يرتقي في قلبه في الطمأنينة، فهو مؤمن قبل أن يرى، فما الذي استجد عليه بعد أن يرى؟ قال ليطمئن قلبي، أي ليزداد اعتقادي وليزداد تصديقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى حين أخبره الله أن قومه اتخذوا العجل لم يلقي الألواح، فلما أن رآهم ألقى الألواح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نبي الله موسى كان مؤمنا موقنا بخبر الله حين أخبره الله، قال الله لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبر الله موسى بأنه قد فتن قومه من بعد أن ذهب موسى لميقات الله، وأخبره الله جل وعلا أن قومه اتخذوا العجل. ماذا فعل موسى؟ صدق وآمن. هل ألقى الألواح وغضب وبلغ به الغضب أن يلقي الألواح؟ لا. فلما جاء موسى ورجع إلى قومه ورآهم عيانا أنهم عبدوا العجل، ماذا فعل؟ غضب وألقى الألواح. إذن ما الفرق بين حال موسى وهو مؤمن بخبر الله في الحالتين؟ حين أخبره بأن قومه اتخذوا العجل من بعده، وحين رآهم. وما الفرق بين إيمان إبراهيم حين طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى وقد كان مؤمنا قبل أن يرى ذلك، فما الذي افترق بعد أن رأى ذلك في موسى وفي إبراهيم؟ هو زيادة التصديق. وإن كان أصل التصديق قائما، أصل التصديق والجزم قائم، ولكنه لما رأى موسى قومه ازداد تصديقا بخبر الله، ولذا ألقى الألواح. ولما رأى إبراهيم إحياء الله للموتى ازدادت طمأنينة قلبه، وإن كان مطمئنا قبل ذلك طمأنينة لا تصل إلى هذه الدرجة. إذا من قال من أهل السنة بأن التصديق لا يتصور فيه الزيادة فقد أخطأ ووافق المرجئة في هذا الباب. وأما الذي عليه جماهير أهل السنة كما يقول ابن تيمية أن الإيمان يزيد وينقص، ومن ضمن ذلك أن التصديق في القلب يزيد وينقص، وهذا الحديث صريح الدلالة على أن تصديق القلب يزيد وينقص. قال: من كان في قلبه مثقال شعيرة برة ذرة، من كان في قلبه شعيرة برة ذرة، إذا معنى ذلك أن التصديق في القلب ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت. وفيه رد على الخوارج ورد على المرجئة ورد على المعتزلة. وفيه معتقد أهل السنة أن من دخل النار من المسلمين فلا بد أن يخرج منها يوما من دهره. ومن هنا جاء حديث حذيفة ابن اليمان في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن حذيفة رضي الله عنه قال ولا يسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسر على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية ثم يبقى أقوام، المرأة العجوز والشيخ الكبير يقولون لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال صلة وهو تلميذ حذيفة: فأتيت حذيفة من قبل وجهه، قلت ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام؟ قال فأعرض عني. قال فأتيته فأعرض عني. قال فلما سألته الثالثة أقبل علي بوجهه وقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، هم لا يدرون صلاة ولا صيام ومع ذلك تنجيهم من النار. وهذا الحديث فيه التشديد على تكفير المسلم بغير بينة، فأنت لك الظاهر يقول لا إله إلا الله، كيف تكفره بغير بينة وبغير حجة وبغير برهان؟ والله جل وعلا لم يطلعك على ما في القلب، ففيه التشديد والتنفير ممن يكفر المسلم بغير حجة وبرهان وبغير أن يأتي بمكفر. ولذلك إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم. حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم. قد بين البخاري مقصوده من الاستدلال بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال البخاري قبلها: حين ذكر الآية قال البخاري وقال اليوم أكملت لكم دينكم، قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو نقص. هذا مقصود البخاري من هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. إذن معنى ذلك إذا لم تستكمل شعب الإيمان والدين فإن إيمانك ودينك ينقص بقدر ما نقصت من الشعب في دينك. ومن هنا استدل كثير من أئمتنا كالبخاري والآجري وابن أبي عاصم وغيرهم، استدلوا بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان ليسوا متساوين فيه بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. نعم نقف. نعم يقول هل من هذا القبيل نقصان الدين بمن يتخذ كلبا في بيته نقص من أجله كل يوم قيراطا، هل هذا يدخل في نقص الدين؟ لا شك أن نقصان الحسنات وأن ذهاب الحسنات هو نقص في دين العبد، وأن زيادة الحسنات هي زيادة في دينه. ولذلك هناك اقتران بين الحسنات والأعمال، ولذلك تقدم معنا الحديث قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب له بكل عمل يعمله حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذن معنى ذلك أن الحسنات تترتب على ماذا؟ على فعل عمل صالح به يزيد الإيمان فتؤتى الحسنة. كذلك العكس، وإذا أتى بمعصية فقد ترك شعبة من شعب الإيمان فيترتب عليها نقص الأجر. إذن فزيادة الأجر لزيادة العمل، وحصول السيئات لترك ما أمر به العبد. واضح؟